قربيني فيك حولك بأي شكل، ما تسيبيش على حبي ليك في يوم علامة. ساعديني يمكن وانتي ماشية على الأقل، يجيني قلب أقولك ساعتها بالسلامة. قربيني فيك حولي بأي شكل، ما تسيبيش على حبي ليك في يوم علامة. ساعديني يمكن وانتي ماشية على الأقل، يجيني قلب أقولك ساعتها بالسلامة. سيبيني أسبق الكلام مدى الفراق، خليني أشوفك واحدة من غير انتماء. لو بعدتي قبل قلبي ما يكرهك، مش هبطل ليكي في البعد. علمني أنسى وأنكر